قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما ذكر هذا النوع وهو الزيادة غير لفظ السلام، قال عن السلام: وإن سلم قبل إتمام الصلاة عمدا، يعني مثل لما انقضى من السجدة الأولى رفع وقال السلام عليكم ورحمة الله عامدا السلام عليكم ورحمة الله، قال بطلت، لأن هذا القول في غير موضعه وقد أتى به عمدا والصلاة لم تتم، بل أتمها بهذا اللفظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، فلما سلم بطلت الصلاة. ولو أتى بالسلام في غير موضعه بعد التشهد الأخير. ولما ذكر حكم سلامه متعمدا ذكر بعد ذلك: لو كان هذا السلام منه سهوا، فقال: وإن كان سهوا، أي سلم سهوا خطأ نسيانا، ثم ذكر قريبا، فالحكم أن الصلاة صحيحة، لذلك قال أتم، يعني يكمل بقية الصلاة، يعني ما سبق قبل السلام صلاته صحيحة. وسجد أي للسهو إذا انقضى من الصلاة، والدليل على ذلك قصة ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سهوا من ركعتين في الظهر، فلما قيل إن الصلاة قصرت أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سجد للسهو، فيتمها ويسجد للسهو بشرط إذا ذكر قريبا كما قال المصنف: ثم ذكر قريبا. وسيأتي إن شاء الله فيما إذا ذكر وطال الفصل بأن ذكر ذلك الفعل بعد زمن طويل، فما حكم ذلك؟ نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. إذا سلم المصلي قبل انقضاء الصلاة فسلامه هذا قبل انقضاء الصلاة فعل زائد عن الصلاة، وسبق أنه إن كان عمدا تبطل الصلاة، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، مثل لو كان يصلي العصر فسلم عن ركعتين، وهذا السلام زائد، لذلك ذكر المصنف رحمه الله في الحالات إذا زاد شيئا ثم بعد ذلك ذكر قريبا يبني على ما سبق ويتم صلاته. وهنا ذكر رحمه الله قال: وإن طال الفصل، يعني سلم من ركعتين في صلاة العصر مثلا، وطال الفصل بين السلام وبين علمه بأن صلاته ناقصة، فإن صلاته تبطل وعليه أن يعيد الصلاة، مثل لو أن شخصا في المسجد صلى الظهر ركعتين ثم سلم نسيانا، ثم ذهب إلى عمله وبعد ساعة تذكر أنه لم يصلي سوى ركعتين، فهنا طال الفصل فيعيد صلاة الظهر. وطول الفصل فقصره عائد إلى العرف، فما عد طويلا فهو طويل، ما عد قصيرا فهو قصير. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله فيما إذا تكلم بعد السلام من الصلاة الناقصة وبين علمه بالنقصان، هل هذا الكلام يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ الكلام ينقسم هنا إلى قسمين الذي يتحدث فيه بعد الصلاة: القسم الأول إذا كان لغير مصلحة الصلاة، والقسم الثاني إذا كان لمصلحتها. إذا كان لغير مصلحة الصلاة، مثل لما سلم وبقي عليه ركعة وهو ناس قال لمن حوله مثلا: أعطني ماء، فهذا كلام لغير مصلحة الصلاة، على قول مصنف قال تبطل. والقول الثاني أنها لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين لما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة تكلم لغير مصلحتها، فقال: أفي القوم أبو بكر وعمر، هذا غير مصلحة الصلاة. ومع ذلك لم تبطل صلاته عليه الصلاة والسلام، بل بنى على ما سبق. قال: بطلت ككلامه في صلبها، على قول المصنف لو كان الرجل إماما أو مأموما أو منفردا فتكلم وهو في الصلاة بكلام يسير أو طويل، عالما أو جاهلا أو ناسيا، تبطل الصلاة. مثل لو الإمام مثلا يقرأ في التراويح وأخطأ فقال نعم سهوا منه، هذا قول المصنف تبطل صلاته. وكذلك لو كنت مأموما وأراد أحد أن يرص الصف فلمسك وقلت له ماذا تريد سهوا، على قول المصنف تبطل الصلاة. والقول الثاني أن الكلام إذا كان سهوا أو جهلا بأن الكلام يبطل الصلاة فإن الصلاة لا تبطل. والدلالة ذلك حديث معاوية بن الحكم لما عطس في الصلاة قال الحمد لله، فقاله الصحابة يرحمك الله، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإعادة الصلاة. أما إذا تكلم عمدا فالصلاة تبطل. وكذا لو كثر كلامه عرفا تبطل الصلاة. ثم ذكر القسم الثاني من الكلام بين السلام وبين علمه بنقصان الصلاة بعد أن سلم منها، فقال: ولمصلحتها يسيرا، أي إذا سلم الفجر مثلا من ركعة واحدة وتكلم بكلام يسير مثل قال لهم هل نقصت ركعة، فقالوا نعم، على قول المصنف هذا الكلام لمصلحتها ويسير لا تبطل الصلاة. فعنده لا تبطل الصلاة بشرطين: الشرط الأول لمصلحة الصلاة، والشرط الثاني إذا كان الكلام يسيرا. وعلى قول المصنف رحمه الله إن كان الكلام لمصلحتها لكن كثيرا، لكن الكلام كثير فالصلاة تبطل. والقول الثاني أن الصلاة لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا تبطل إذا كان يسيرا، ولمصلحتها إذا كان كثيرا لا تبطل أيضا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة ذي اليدين تكلم بكلام كثير في القوم أبو بكر وعمر أقصرت الصلاة، فقالوا نعم، ثم خرجوا ودخل بيته ثم خرج وجر الرداء ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. وبعد ذلك لما فرغ من الكلام في الصلاة شرع بعد ذلك في إخراج صوت من الفم في الصلاة وليس بكلام، هل يبطلها أم لا؟ فقال: وقهقهة ككلام، أي الضحك وإخراج الضحك بالصوت هذا يبطل الصلاة لأن ذلك ينافي الخشوع. ثم قال أيضا في إخراج صوت من غير كلام، فقال: وإن نفخ، نفخ مثل أخرج الألف مع الفاء مثل وقال أف هو في الصلاة من الحر مثلا أو من البرد أف، على قول مصنف تبطل الصلاة. القول الثاني أنها لا تبطل الصلاة لأنه سلم نفخ وهو في صلاة الكسوف. قال: وانتحب من غير خشية الله، انتحب يعني بكى، من غير خشية الله مثل وهو يصلي قالوا له ابنك مات فبكى، على قول المصنف تبطل الصلاة. وإذا كان لخشية الله فلا تبطل، لأن المصنف قيده من غير خشية الله. والراجح أنها أن إخراج البكاء شيء من البكاء في الصلاة لا يبطلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وأبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ لا يكاد يسمع من خلفه. ثم قال: أو تنحنح من غير حاجة، التنحنح على قول المصنف يبطل بشرطين: الشرط الأول إذا كان لغير حاجة، أما إن كان لحاجة فلا تبطل الصلاة، لأن سلم كان يقرأ في سورة المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسى أصابته سعلة وركع. والشرط الثاني فبان حرفان، يعني تنحنح وظهر حرفان ثم يقول أح، قال قول المصنف تبطل صلاته بالشرطين السابقين. والقول الثاني إليه ذهب شيخ الإسلام أنها لا تبطل بالنحنحة، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، لأنها لا تسمى كلاما، بينما هي صوت، مثل لو إنسان في الصلاة استنشق وخرج صوت من الاستنشاق فلا يبطل الصلاة. لكن قال مصنف المسائل الثلاث قال بطلت وسبق ذكر الراجح، ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من الأفعال والأقوال الزائدة في الصلاة، وما الذي يوجب السجود السهو، وما الذي لا يوجبه، وما الذي يبطل الصلاة، وما الذي لا يبطلها. فصل: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. رحمه الله. فصل: يذكر في هذا الفصل أحكام سهوه إذا نقص في الصلاة أو شك فيها. والنقص في الصلاة لا يخلو من أربعة أمور: الأمر الأول أن يكون ترك تكبيرة الإحرام، وهنا الصلاة لم تنعقد أصلا، لذلك لم يذكر المصنف رحمه الله هذا القسم. والقسم الثاني فيما إذا ترك ركنا غير التحريم، والقسم الثالث فيما إذا ترك واجبا، والقسم الرابع فيما إذا ترك سنة. وقد سبق هذا القسم عند قوله وإن سجد فلا بأس. ويذكر هنا رحمه الله القسم الثاني وهو فيما إذا ترك ركنا، لهذا قال وإن ترك ركنا من أركان الصلاة فذكره، أي ذكر الركن المتروك بعد شروعه، يعني بعد بدايته في قراءة ركعة أخرى. الضابط رحمه الله في ترك الركن هو الشروع في القراءة في جميع المسائل الثلاث التي ذكرها. وترك الركن لا يخلو إما أن يكون قبل الشروع في القراءة، وإما أن يكون بعد الشروع، وإما أن يكون بعد السلام. فإذا ذكر ترك الركن بعد الشروع في القراءة، مثل لو أن المصلي قام إلى الركعة الثانية ثم بدأ في أول قراءة الفاتحة، ثم تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، قال بطلت، أي لغت تلك الركعة، أي لا تحتسب تلك الركعة. والمصنف رحمه الله قال تجوزا بطلت، وهو يعني لغوها وعدم اعتبارها، لأن لو كان بطلت لبطل ما قبلها وما بعدها أيضا. والقسم الثاني إذا تذكر ترك ركن قبل الشروع في القراءة، لذلك قال وقبله، أي قبل الشروع في القراءة للركعة الثانية، أي قبل شروعه في قراءة الفاتحة، مثل لو أن شخصا قام إلى الركعة الثانية واستتم قائما ولكن لم يبدأ في قراءة الفاتحة، فتذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، قال يعود وجوبا فيركع للركوع الذي ترك في الركعة الأولى، فيأتي به، أي بالركوع وما بعده من السجدتين والجلسة بين السجدتين والذكر المشروع فيها. والضابط الذي وضعه المصنف رحمه الله وهو الشروع في القراءة مسألة اجتهادية، وهي من مفردات المذهب، لهذا بعض أهل العلم يرى الضابط فيها إذا لم يسجد السجود الأول من الركعة التي شرع فيها، فإذا سجد فعلى هذا القول لا يعود الركن الذي تركه، إذا لم يسجد يعود. والضابط الذي ذكر المصنف ضابط منضبط، لأن به تبدأ الركعة. والقسم الثالث إذا تذكر ترك الركن بعد السلام، فقال وإن ذكره بعد السلام فكترك ركعة كاملة، يعني إذا لم يطل الفصل. فمثلا لما سلم المصلي من صلاة الفجر تذكر بأنه لم يسجد السجدة الأولى من الركعة الأولى، فهنا تكون الركعة الأولى ملغية ويأتي بركعة بدلها إذا لم يطل الفصل. أما إذا تذكر بعد قرابة مثلا نصف ساعة وأنه لم يسجد السجود الأول يقينا من الركعة الأولى هنا تبطل الصلاة ويعيدها لطول الفصل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.